القاهرة تقدم. ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد. زعيم مصر والعروبة، برنامج خاص عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كتبه للإذاعة الدكتور محمود علي فهمي. بطولة أحمد ماهر، محي الدين عبد المحسن، ميرفت سعيد، مي عبد النبي، علي عزب، قيس عبد الفتاح، سمير البنا، ومحمود عامر. زعيم مصر والعروبة، برنامج خاص من إخراج رضا سليمان. عندما أشرقت شمس الثامن من مارس عام 1919، وبينما كان المصريون يستعدون للاستيقاظ متوجهين إلى أعمالهم، كان هناك قطار متجه إلى بورسعيد. لم يكن يعرف أهل مصر أن رحلة هذا القطار ستغير وجه القطر كله. ففي هذا القطار كان الزعيم سعد زغلول ورفاقه مقبوضا عليهم، يتجه بهم هذا القطار إلى ميناء بورسعيد، حيث كانت في انتظارهم بارجة بحرية بريطانية لنفيهم خارج مصر. وفي ذلك اليوم، حيث كانت مصر كلها تعبر عن غضبها ضد المستعمر البريطاني، واشتعلت نار الثورة، ولم تهدأ النار إلا بعد أن رضخ الإنجليز لمطالب المصريين. في تلك الأيام كان هناك طفل رضيع لم يتجاوز السنة الأولى من عمره إلا بشهور قليلة، يرى ما يحدث ولكنه لم يكن يفهم ما يدور حوله. لم يكن المقربون من هذا الطفل الصغير يعرفون أن القدر سيبعثه بعد 33 سنة ليقود ثورة جديدة في مصر، ثورة لم تغير وجه مصر وحدها، بل غيرت مسار الشرق الأوسط بأكمله، بما في ذلك كل الدول العربية. ولم يكن هذا الطفل الرضيع إلا جمال عبد الناصر، قائد ثورة يوليو 52 وزعيم العالم العربي. تفتحت عين الفتى جمال عبد الناصر على الكفاح ضد المستعمر في سنة 1935. كان وقتها قد أكمل 17 من عمره، وكان طالبا في البكالوريا، أي شهادة إتمام الدراسة الثانوية. ففي هذا العام ثارت مصر على الملك فؤاد ملك مصر وقتها، تطالبه بإعادة دستور 23 الذي كان الملك فؤاد قد ألغاه. وفي جلسة جمعت الفتى جمال عبد الناصر بأحد زملائه في الدراسة، كشفت عن روحه الثورية. انت بتقول ايه يا جمال؟ بقول ان الطلبة لازم يطلعوا مظاهرات يطلبوا بعودة دستور 23 زيهم زي باقي فئات الشعب. الطلبة مالها يرجع دستور 23 ولا ما يرجعش؟ خلينا احنا يا سيدي بقى في مذاكرتنا، احنا في شهادة وشهادة مهمة. استقلال مصر اهم، ويبقى فيها ديمقراطية. يعني تفتكر بقى ان انا وانت اللي هنحقق الاستقلال ولا هنخلي في مصر ديمقراطية؟ بيا وبيك وبكل مصري هنحقق اللي احنا عايزينه. بقولك يا جمال، متالي بقى احسن نفكر في مستقبلنا. زعيم مصطفى كامل قال ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. الله الله، إيه الحكاية؟ ده أنت بقيت سهراجي. أنا مصر، وعشان مصر لازم نكافح، لازم نقاوم. وأتبع جمال عبد الناصر قوله بالفعل، فشارك في المظاهرات الدامية التي قام بها الشعب المصري من أجل إعادة دستور 23، حتى إنه أصيب في إحدى هذه المظاهرات، ولم تذهب سدى تلك الدماء التي سالت من الجرح الذي أصاب جمال عبد الناصر وأرواح الشهداء المصريين الذين استشهدوا من أجل عودة الديمقراطية. واضطر الملك فؤاد أن يدعن لرغبة الشعب المصري الثائر ويوافق على إعادة دستور 23 ودعوة الشعب المصري لانتخاب برلمان جديد. ايه رأيك يا صديقي؟ تفتكر لو كنت انا وغيري فكرنا في نفسنا بس زي ما كنت بتقول، كان ممكن نحقق النصر ده؟ اسمح لي يا صديقي جمال، انا بحييك على شهادتك وبهنيك على سلامتك من الجرح اللي اصابك. الجرح ده بعتبره وسام على صدري. تعرف يا جمال، لو كان الامر بايدي كنت عملت ايه؟ كنت قبلت اوراقك فورا في المدرسة الحربية. انت بتقول فيها ان شاء الله اول ما انجح في البكالوريا هقدم للمدرسة الحربية. ويحل عام 36، وفي يوم 28 ابريل يموت الملك فؤاد ويخلفه ابنه الملك فاروق. وبعد ايام قليلة من موت الملك فؤاد تتم الانتخابات، وينجح حزب الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا الذي يشكل الوزارة ويدخل في مفاوضات مع الإنجليز. وفي شهر يونيو يحصل جمال عبد الناصر على شهادة البكالوريا ويتقدم بأوراقه للمدرسة الحربية، ولكنه يصاب بخيبة أمل. معقول المدرسة الحربية ما تقبلكش؟ طول وعرض صحة والحمد لله، ما فيش أحسن من كده. طب عاوزين ايه؟ عاوزين ولاد الحسب والنسب، الناس اللي معاها فلوس. يعني المدرسة الحربية للمحاسيب، قرايب الملك والبشوات والإقطاعيين الكبار اللي أصله تركي وشركاسي مملوكي، ولإني لا من دول ولا من دول يبقى مش من حقي اني ادخل المدرسة الحربية. اللي انت بتقول عليهم دول يا جمال ما عندهمش انتماء لمصر، وما يهمهمش الا مصالحهم الشخصية. تفتكر حد فيهم قام بمظاهرة علشان يرجع دستور 23؟ ولا في حد منهم اتعور زيك؟ مسكين يا شعب مصر، غريب حتى وانت على ارضك تشتغل عشان الاغراب. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ مش حيأس، هقدم السنة الجاية والسنة اللي بعدها واللي بعد بعدها لغاية ما ادخل المدرسة الحربية، لان ما حدش هيدافع عن مصر غير ولادها. متهيألي بقى يا جمال تصرف نظر عن دخول المدرسة الحربية، لان طول ما في السرايا والاحتلال الانجليزي هيبقى من المستحيل تدخل المدرسة الحربية. انا ما اعرفش مستحيل، وان شاء الله لازم احقق حلمي. وفي أغسطس سنة 36 يوقع مصطفى النحاس باشا بوصفه رئيس الحكومة المصرية مع الإنجليز معاهدة 36. كان من بين بنود هذه المعاهدة تمصير الجيش المصري وخروج الضباط الإنجليز منه، كما سمح الإنجليز لمصر أن تتوسع في جيشها وتزيد من عدده كما تشاء. وبناء عليه يفتح النحاس باشا أبواب المدرسة الحربية التي تحول اسمها إلى الكلية الحربية لأبناء الشعب المصري. ويلتحق بالكلية الحربية مجموعة كبيرة من أبناء الشعب المصري دون النظر إلى حسبهم أو نسبهم أو ثروات ذويهم. وكان من بين هؤلاء الشباب الطالب جمال عبد الناصر حسين الذي ترك الجامعة على الرغم من نجاحه في الدراسة بها من أجل تحقيق أمنيته بأن يصير ضابطا في جيش مصر. تعرف ان بدلة الحربية لايقة عليك قوي يا جمال، انت بكده هتسحر القلوب. انا مش داخل الكلية حربية عشان بدلة اتعيق بيها، انت عارف هدفي كويس، تحرير مصر من الاستعمار وتنظيفها من الفساد ومصر تبقى للمصريين. لولا اني اعرفك واعرف روحك السورية كنت اقول ده اي كلام، انما تجاربي معاك بتؤكد انك ما بتهداش وتفضل تناضل تناضل لغاية ما تحقق اللي جواك، والحقيقة كلامك ده هو اللي بيتمناه كل الشعب المصري. بالنضال تتحقق الأمنيات، واللي بنادي بيه حق مشروع للشعب المصري اللي عاش آلاف السنين يعاني من الاستعمار بأشكاله المختلفة وما ضاع حق وراءه مطالب. ويتخرج جمال عبد الناصر من الكلية الحربية ويتنقل بين الوحدات المختلفة ويشارك مع الجيش المصري في الحرب العالمية الثانية، ويشاهد سيطرة الإنجليز على مقاليد الحكم وكيف كان الملك والحكومات ما هم إلا دمى يحركها سفير بريطانيا من سفارته بقصر الدبارة كما يشاء. ويأتي عام 48 ويتوجه الجيش المصري إلى فلسطين لطرد العصابات الصهيونية من الأراضي العربية الطاهرة التي عاش على هديمها الأنبياء والرسل، ويكون جمال عبد الناصر واحدا من الضباط الذين ضمهم جيش مصر، ويشاهد الخيانة المتمثلة في الأسلحة الفاسدة وموافقة المسؤولين في الجيوش العربية على الهدنة في الوقت الذي كادت الجيوش العربية أن تخلص الأرض الطيبة من عصابات الشر وتطرد فلول القوات الإسرائيلية من أرض فلسطين العزيزة. وتتجسد المأساة عندما تحاصر قوة مصرية في قرية الفالوجة الفلسطينية. كان جمال عبد الناصر واحدا من هذه القوة المحاصرة، وفي الفالوجة صمم جمال عبد الناصر على شيء وراح يسر بمن تواه إلى أحد زملائه الضباط. تفتكر حنسكت على اللي بيحصل لنا هنا في فلسطين؟ الحرب دي أثبتت إن معظم المسؤولين في بلدنا ما عندهمش انتماء للوطن، ما بيفكروش إلا في مصالحهم الشخصية وبس، أما مصلحة مصر وكرامتها فدي آخر حاجة بيفكروا فيها. عشان كده لازم نتحرك، وحنتحرك من هنا. هنتحرك إزاي؟ ويسر جمال عبد الناصر في أذن زميله بمن تواه بأن خلاص مصر لا يكون إلا بسواعد أبنائها من جيش مصر الساهر على أن مصر. وهكذا ولدت فكرة الضباط الأحرار. ويعود الجيش المصري إلى مصر وتلمس قدم جمال عبد الناصر أرض مصر الغالية بعد شهور عاشها في الحصار. ولم يضيع جمال عبد الناصر دقيقة واحدة، فقد كان يعرف أنه في سباق مع الزمن من أجل تحرير الوطن الغالي. إلى أخبار يا أبو حكيم. الحمد لله يا جمال، منشورات الضباط الأحرار بتتفرق في كل الوحدات العسكرية وبتلاقي قبول عند كل الضباط والجنود. دي أخبار عظيمة جدا. وعشان أكملك الأخبار العظيمة ديت، المنشورات وصلت لسراي عابدين وفوجئ الملك فاروق بأن منشوراتنا على مكتبه. عاوزين نشوف رد فعل السراي هيكون إيه، علشان على ضوء رد الفعل ده هنتحرك بإذن الله. ويثور الملك فاروق عندما يجد منشورات الضباط الأحرار على مكتبه. استدعى كل أعوانه وراح يهددهم ويتهمهم بالخيانة ما لم يحضروا له من دس تلك المنشورات ووضعها على مكتبه، ولكن عيون الملك لم تستطع التوصل إلى واضع منشورات الضباط الأحرار على مكتب الملك. وعندما اطمأن جمال عبد الناصر زعيم الضباط الأحرار إلى قدرة رجاله وتمكنهم من الوصول إلى مكتب الملك نفسه، قرر أن يعرف مدى قوة وشعبية الضباط الأحرار بين صفوف ضباط الجيش. فكرة عظيمة يا جمال إننا نتحدى الملك فاروق وندخل رموز الضباط الأحرار في انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط قدام مرشح السرايا. بكده نقدر نعرف مدى قوة الضباط الأحرار وشعبيتهم في صفوف الضباط. طبعا انت هترشح نفسك يا جمال في الانتخابات دي؟ لو ترشحت انا او اي قيادة من قيادات الضباط الأحرار يبقى كشفنا نفسنا. احنا هنكتفي بترشيح عدد من الضباط الأحرار ونكمل الباقي من الضباط المتعاطفين معنا. انت فعلا بتخطط صح وبتحسبها صح، لكن في مشكلة. مشكلة ايه؟ انت عارف الضباط الأحرار كلهم من رتب صغيرة، أكبر واحد فينا متباشي، يعني إحنا دلوقتي لو اطمن يا عبد الحكيم، المشكلة دي أنا عملت حسابها. إيه رأيك في اللواء أركان حرب محمد نجيب بيه؟ مدير سلاح المشاة؟ أنا أعرف اللواء نجيب عن قرب، رجل وطني شديد الوطنية وله شعبية كبيرة بين الضباط. تقصد إننا نرشح اللواء محمد نجيب على رأس مجموعتنا؟ ده إعلان صريح إننا ضد الملك شخصيا، لأن الملك فاروق بيكره اللواء محمد نجيب. ويكتسح اللواء محمد نجيب بيك وزملائه الذين رشحهم الضباط الأحرار في هذه الانتخابات، ويسقط في يد الملك فاروق، فيصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس إدارة نادي الضباط، ويأمر على الفور بنقل اللواء محمد نجيب مدير سلاح المشاة إلى المنطقة الجنوبية بمنقباد، ويشتت الضباط الذين نجحوا في هذه الانتخابات على اعتبار أنهم هم الضباط الأحرار، وبذلك انطلت حيلة جمال عبد الناصر وظهر بعد نظره، فلا يعرف الملك القادة الحقيقيين لحركة الضباط الأحرار. يعتقد الملك فاروق أنه قضى على حركة الضباط الأحرار وراح يعيث في البلاد فسادا، ولم تعجب الملك فاروق دعوة حكومة الوفد التي جاءت إلى الحكم بعد نجاحها في الانتخابات في مطلع عام 1950. تلك الدعوة التي جاهرت بها الحكومة بعد إلغاء معاهدة 36 من أجل مقاومة الاستعمار الإنجليزي الذي يسيطر على قناة السويس. وينتهز الملك فاروق فرصة حريق القاهرة في 26 يناير عام 1952، فيقيل وزارة النحاس، ويعتقد أنه قد أخمد روح الكفاح ضد الاستعمار، ولكنه لم يعرف باجتماعات الضباط الأحرار للمشاورة في الخطوة التالية التي يجب عملها. لازم نتحرك بسرعة، لأنه لا يمكن السكوت على الأوضاع المتردية في البلد. وإمتى ساعة الصفر؟ أقرب مما تتصور. يعني اتغيرت؟ ما بقتش زي ما هي في أغسطس؟ القرار ده قبل ما يتعين القائم مقام إسماعيل شيرين جوز أخت الملك وزير للحربية. طبعا انت فاهم تعيين إسماعيل شيرين وزير للحربية المقصود بيه ايه؟ الجيش كله عارف ان المقصود من كده اطلاق يد إسماعيل شيرين للتخلص من اي مقاومة من الجيش المصري لنظام الحكم. علشان كده احنا هنقطع ايد الملك في اسرع وقت، وهتكون ساعة الصفر الليلة دي. ويفاجئ الضباط الأحرار الملك فاروق عندما يبدأ مولد اليوم 23 من شهر يوليو عام 1952، أي في منتصف الليلة التي عين فيها إسماعيل شيرين وزيرا للحربية، يتحرك الضباط الأحرار من معسكراتهم إلى قيادة الجيش بكبر القبة. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. وينجح الضباط الأحرار في حركتهم المباركة، وتتخلص مصر من الملك فاروق وعصابته، ويخرج فاروق من مصر مساء يوم 26 من شهر يوليو، بعد 6 أشهر بالتمام والكمال من حريق القاهرة. وعندما تستقر الأمور للضباط الأحرار، يقول جمال عبد الناصر قولته الشهيرة: ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد. يبدأ جمال عبد الناصر في إصلاح أمور القطر المصرية، فيقضي على سيطرة رأس المال على الحكم، ويعيد أرض مصر الطيبة إلى أبنائها الحقيقيين، ضاربا الإقطاع ضربة قصمت ظهره بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وينجح في توقيع اتفاقية الجلاء، ويخرج الاستعمار الإنجليزي من أرض مصر بعد أن دنسها ببقائه فيها 72 سنة، ويتفرغ جمال عبد الناصر لإصلاح الاقتصاد المصري، ويفكر في إنشاء السد العالي، ولكن الاستعمار يقرر أن تبقى مصر في فقرها، ويتآمر على مصر فيسحب تمويل مشروع السد العالي. عبد اللطيف يا بغدادي، هم فاهمين انهم لما يسحبوا تمويل مشروع السد العالي مش هنلاقي فلوس؟ لا، دول غلطانين، ما حسبوهاش صح. وهتعمل ايه يا ريس؟ هتسمع وتشوف بنفسك. اللي هيمول مشروع السد العالي المصريين نفسهم. المصريين هم اللي هيمولوا السد العالي؟ طب ازاي؟ في الاحتفال بالعيد الرابع لخروج الملك فاروق من الإسكندرية يوم 26 من يوليو عام 1956، يفاجئ الزعيم جمال عبد الناصر العالم كله بقراره التاريخي. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. ويجن جنون الاستعمار، فيرسل جيوشه لمحاولة إثناء مصر عن قرار التأمين، ويحدث عدوان 56، ولكن مصر بقيادة جمال عبد الناصر تستطيع أن تتغلب على العدوان، وينجح جمال عبد الناصر في بناء السد العالي. ولكن الاستعمار لا يسكت، ويتحين الفرصة تلو الفرصة لإضعاف جمال عبد الناصر حتى تحدث نكسة 67. ولكن جمال عبد الناصر لا يستسلم ويتجاوز الهزيمة على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي فرضته دول الاستعمار على مصر، وينجح بسرعة كبيرة في بناء جيش جديد قوي. ولكن المرض يتمكن من عبد الناصر فيقرر الذهاب إلى الخارج للعلاج، وعندما يعود إلى أرض الوطن تطلب منه شريكة حياته أن يرحم نفسه ويستريح قليلا حتى يستعيد عافيته. انت بتقولي ايه يا تحية؟ يعني ايه استريح؟ يعني تاخد اجازة كم شهر. انت تعبان قوي يا ابو خالد، انا مراتك واكتر واحدة عارفاك، وعشان كده بقولك ان لبدنك عليك حق. حق مصر والمصريين والعرب علي اكبر. بس انت كده بتعرض حياتك للخطر. حياتي ما تهمنيش، المهم مصر، العروبة. يا ابو خالد مش عارفة اقولك ايه. ادعي لي ان ربنا يوفقني في اني اعرف استعيد كرامة مصر ونحقق النصر باذن الله. ان شاء الله منصور يا ابو خالد. ويتأكد الاستعمار ان جمال عبد الناصر خرج من المأزق الذي كان الجيش المصري وقع فيه بعد نكسة 67، وأن مصر صارت تمتلك جيشا قويا. فيقرر الاستعمار أن يتجه هذه المرة إلى ميدان آخر، ويوقع بين الإخوة العرب، ويشمر جمال عبد الناصر عن ساعديه، ويقرر أن يتدخل حتى يوقف هذه المؤامرة، ويجمع شمل العرب مرة أخرى، ويدعو جميع الملوك والرؤساء العرب إلى مصر لحل هذه الأزمة. يا ريس كده كتير عليك، الدكاترة نصحوك بالراحة، والمجهود اللي بتعمله دلوقتي ممكن يأثر على صحتك. أنور يا سادات، صحتي مش مهم، المهم توحيد كلمة العرب. ممكن نأجل المؤتمر اللي نويت تدعيله الملوك والرؤساء كام يوم لما تستريح. التأجيل حيزود الأمور تعقيد، وممكن توصل لحرب أهلية، وكده نبقى بنحقق الهدف اللي الاستعمار عاوزه. أنا خايف عليك يا ريس. وأنا خايف على العرب. ويعقد المؤتمر، وينجح جمال عبد الناصر في حقن الدماء وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء، ولكن القلب الكبير لم يتحمل كل هذا الجهد فيتوقف عن ضخ الدماء في جسد صاحب القلب الذي نجح في ضخ دماء الحب بين أبناء العروبة، ويسلم جمال عبد الناصر الروح في 28 سبتمبر عام 1970، بعد أن استطاع أن يبني جيشا مصريا قويا أتت ثماره بعد 3 سنوات من موته، عندما عبر الهزيمة وحقق نصرا في حرب 73، كما تمكن من إعادة جمع شمل العرب ليستحق جمال عبد الناصر لقب زعيم العروبة وشهيدها. ثم زعيم مصر والعروبة، برنامج خاص عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كتبه للإذاعة الدكتور محمود علي فهمي. إخراج رضا سليمان.